الله تبارك وبسم الله محفظ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ايات بيناتنا التي يتلوها على مقام حضرتك قارئ جمهوريه مصر العربيه وقارئ الاذاعات المصريه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ مرضوح سعد القارئ والقريب بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. لرأيته خاشعا

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الله أكبر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يا روح وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى بيته الطاهر ولا رحم توفى بأن ربنا يغفر ويتجاوز عن سيئاته ويجعل قبره روضة رياض الجنة بسر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم